أما الشرع فالشرع أدلته أكثر من أن تحصر على وجود من؟ على وجود الله وعلى الإيمان باليوم الآخر. استمع، يقول: فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وأكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت: فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. استنكار، كيف أنك تعصي ربك أو تجحده؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ابدأ بنفسك وارجع إلى علماء الأحياء لتنظر ما في نفسك من العجائب الخلقة، وارجع إلى علماء النفس لتنظر ما في نفسك من عجائب الإرادات والانفعالات وغير ذلك، تجد العجب العجاب. نحن الآن نأكل الأكلة على أنها خبزة أدمت بعسل ومشت مع هذا الحلق. ما الذي تلقاها؟ تلقاها عمال أخصائيون، كل واحد له اختصاص حتى يكيف هذه المضغة لتكون صالحة لتغذية هذا الجسم. ثم هناك موزعون، موزع بريد ولا برقيات؟ ها؟ أشد من هذا، موزعون لا يدعون صغيرة ولا كبيرة في الجسم إلا أعطوه نصيبه من هذا، من هذا الغذاء. وسبحان الله، لو أن إحدى الغدد في جزء من البدن تعدت على أخواتها وأخذت حظاً من الغذاء أكثر من أخواتها، ماذا يكون؟ يكون هذا العضو يتضخم، يتضخم ويكبر. وقد شوهد أناس تكون أيديهم نسأل الله العافية أكبر من نصف الجسم. نعم، أنا شاهدت إنسان قبل زمن طويل معه يده يعني حوالي نصف جسمه، يعني كود يحملها حمل بيده الأخرى اللي يضعها على كتفه، نسأل الله العافية والسلامة. الأصابع أحيانا تأخذ بعض الأصابع حظا أكثر من الغذاء وبعدين تضخم حتى يكون الإصبع الواحد كالذراع. يعني إذن في كل شيء لله آية تدل على وحدانيته. وقد بحث ابن القيم رحمه الله بحثا دقيقا في كتاب، في كتابه مفتاح دار السعادة، في هذا الأمر. وبحث شيخ ابن القيم رحمه الله تطور بعد ذلك إلى أكثر من هذا. فلينظر الإنسان حكمة الله عز وجل وما في نفسه من الآيات الدالة على وجود خالقه سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حاجة بسيطة هي نطقنا الآن عبارة عن هواء يحصل من ضغط الرئتين فيمر على مجاري، يمر على مجرى فيكون حرفا، ويمر على مجرى آخر فيكون حرفا آخر، وهكذا في آن واحد وفي سرعة فائقة. شوف الآن الكلمات تتعاقب الحروف بلحظة، وكل واحد من هذه الحروف له مجرى خاص يختلف عن الأول، مع أن الأصل الذي أثار هذه الحروف شيء واحد. والآيات كثيرة، آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. لا شك